قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى ذكره: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى. أما قوله تعالى أفرأيت الذي تولى، قيل إشارة إلى رجل من أهل مكة كان ينفق مالا في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفق مالا في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انقطع عن الإنفاق، فمعنى أكدى انقطع عن الإنفاق. كما يصنع أحيانا أشخاص يستأجرون أشخاصا لفعل شيء وبعدها يقولون يعني يمل من دفع المال المستمر فيقف عن دفع المال، يمل من دفع المال المستمر فيقف عن دفع المال. فهذا قول، وأصله أكدى انقطع، معنى أكدى قابلته كدية فانقطع، وهي مصورة أو ممثلة في رجل كان يحفر بئرا ثم وجد صخرة حالت بينه وبين استمرار الحفر، فهذه الصخرة تسمى كدية، عجز معها عن استمرارية الحفر فتسمى كدية ويسمى حينئذ أكدى أي انقطع. وفي حديثه في أحاديث حفر الخندق أن الصحابة أثناء حفر الخندق وجدوا كدية عظيمة فما استطاعوا أن يوصلوا الحفر من ناحيتها، فالذي حدث أن النبي أتى وكبر الله فكسرت بضربة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. ومن العلماء من قال أكدى انقطع، لكن انقطع عن مواصلة الثناء على رسول الله، قالوا إن، وهذا السند فيه ضعف لكن شهيدي لغوي، أن الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، إن كنت تريد المال جمعنا لك المال، تريد النساء زوجناك أجمل نساء العرب، تريد المنصب والملك ملكناك علينا، لكنك جئتنا بأمر فرقت فيه بين الوالد وولده وبين الوالدة وولدها. تكلم فقال عليه الصلاة والسلام، وكما سلف الخبر في سنده ما قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع مني. وقرأ عليه حاميم: تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إلى أن قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فحينئذ انزعج الوليد بن المغيرة ورجع إلى أصحابه فقال: أيها الناس، لقد سمعت الشعر وعلمتم أني من أشعاركم، ولكن والله ما هذا بقول شاعر ولا بقول كاهن ولا بقول ساحر، فأنا أعرف السحر وأعرف الكهنة وأعرف الشعر، والله إن عليه لحلاوة وإنه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فنالوا من الوليد بن المغيرة وعياذا بالله بدأوا يطعنوا فيه، فغير رأيه قال تعالى: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قيل: إن ذلك والله أعلم في الوليد بن المغيرة. فغير رأيه فأعطى قليلا من الإيمان والثناء على القرآن وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد انقطع ولم يواصل مسيرته الإيمانية. كهرقل أيضا يقال أعطى قليلا وأكدى، كيف أعطى قليلا وأكدى؟ أولا أثنى على القرآن وأثنى على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: لو كنت عنده أو لو أعلم أني أصل إليه لتجشمت لقاءه ولغسلت عن قدميه ثناء على الرسول، وبعد ذلك انتكس فأعطى قليلا وأكدى، إما أنه أعطى مالا وأنفق وأنفق ثم بعد ذلك انقطع، وقيل أعطى شيئا من الإيمان ثم انقطع ولم يواصل مسيرته الإيمانية. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى، أطلع على اللوح المحفوظ فهو يرى المصير التي هو إليها صائر، عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ قال بعض العلماء أم بمعنى بل، فكثيرا ما تأتي كلمة أم بمعنى بل، وأحيانا تأتي على بابها من الاستفهام، أم لم ينبأ أم لم يخبر بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى، ما الذي في صحف موسى وما الذي في صحف إبراهيم الذي وفى؟ قالوا في صحف موسى وفي صحف إبراهيم الذي وفى، ووفى معناه وفى بالعهود التي أخذت عليه، كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي فقام بهن خير قيام، كلف بتكاليف فقام بالتكاليف خير قيام. قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أي وفي أم لم ينبأ أيضا بما في صحف إبراهيم الذي وفى، هناك صحف موسى وصحف إبراهيم، كما قال تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فنزل على إبراهيم عليه السلام وحي أيضا وكتاب من عند الله، لكن صحف صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ما الذي فيه، ما الذي في صحف موسى وفي صحف إبراهيم الذي وفى؟ فيها ألا تزر وازرة وزر أخرى، ففي صحف موسى وفي صحف إبراهيم الذي وفى أن الشخص لا يؤخذ بجريرة غيره، أن الشخص لا يؤخذ بجريرة غيره إلا إذا كان متعاقدا متواطئا معه. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ويذكر البعض في هذا المقام ما حصل لرجل أمام الحجاج بن يوسف الثقفي لما أرسل الحجاج يأخذ رجلا معاديا له فلم يجد الرجل، ففعل ما تفعله الشرطة في هذا الزمان، أخذوا أخاه، يأخذون الأخ حتى يضغطوا على عليه بالضرب، يأخذون أم أباه، يفعلون ذلك، فأخذ العسس الذين هم الشرطة أخذوا أخا لهذا المتهرب واستفقوا يضربونه وأرادوا قتله، فقال للحجاج لما أخذتني بجريرة أخي، لما تأخذني بجريرة أخي، أنا ما صنعت شيئا. قال لم تقرأ قول الشاعر رب أخ أخذ بجريرة أخيه؟ قال لكن أحسن من هذا قول ربي سبحانه، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذن لظالمون. فقال الحجاج صدق الله وكذب الشاعر، وأرسل مناديا ينادي في الناس أن صدق الله وكذب الشاعر، ورد الرجل إلى بيته وأكرمه وأعطاه ما كان يعطيه من قبل من الجرايات التي كانت تجري عليه. ففي صحف موسى وإبراهيم الذي وفى شيء ألا تزر وازرة وزر أخرى، وفي خبر في سنده بعض المقال إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني الوالد مع والده، ألا تزر وازرة وزر أخرى. وفيهما أيضا في صحف إبراهيم وصحف موسى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هنا وقفة للعلماء، قالوا إن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وردت عليه إرادات كثيرة جدا، استثنيت من الآية، منها نحن نصلي على الميت، نحن نصلي على الميت ونقول يا رب اغفر له يا رب ارحمه، فهل يستفيد الميت من ذلك؟ بلا شك أنه يستفيد. ما من ميت يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا فيشفع فيه إلا شفعهم الله فيه، وفي رواية ما من ميت يموت فيقوم عليه 100 لا يشركون بالله فيقوم عليه 100 يشفعون فيه يصلوا عليه إلا شفعوا فيه. فالميت ينتفع بصلاة المصلين عليه، وهذا ليس من سعي. وكذلك الشفاعات يوم القيامة، الشفاعة يوم القيامة تنفع الميت بإذن الله. وكذلك من مات عليه صوم صام عنه وليه، وكذلك حج عن أبيك واعتمر، وكذلك أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم، قال فدين الله حقا يقضى. وكذلك أن الرجل لا ترفع درجته يوم القيامة فيقال أو فيقول يا رب أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. وكذلك قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالولد يكرم بصلاح أبيه، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا ودعاؤنا للأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذا يصل إليهم. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. كلها أمور تنفع الميت، فكلها استثنت من الآية الكريمة. إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استدل بالآية أيضا، أو الشافعية فريق منهم على عدم وصول قراءة ثواب القراءة للميت. يعني إذا قرأت سورة وقلت أهب ثوابها ثواب قراءتها لفلان فهذا لا يصل، لأن الأصل هو أن ليس للإنسان إلا ما سعى، والذي يخرج منه يخرج بنص، وليس ثم نص في أن النبي كان يقرأ القرآن ويهب ثوابه للأموات، ولا روي ذلك بسند صحيح عن أحد من الصحابة والله أعلم. وإن كان قال بذلك بعض العلماء، لكن ليس هناك نص صريح في أن القراءة يهدى ثوابها الأموات. هنا لفتة: بعض إخواننا الذين يكتبون كتبا يصدرون في الكتاب كلمة إهداء إلى زوجات الحبيبة، إلى أم الغالية، إلى أبي رحمه الله، إلى معلمي، إلى غير ذلك. كل هذا الإهداء لم يرد له أصل على عهد السلف الصالح ولا علمناه في كتب الأولين. وما المراد بالإهداء؟ ما المراد بالإهداء؟ التحية، أنت تحيي، أو ماذا تهدي؟ هل ألفت كتابا تهدي ثوابه أو تهدي ماذا؟ تهدي ثوابه أو تهدي ماذا؟ صنيع وافد إلينا من الغرب والله أعلم ماذا عندك، لكن لا تقاطع أكثر من ذلك. تفضل. أخوكم يقول كل الأدلة التي ذكرتموها إنما هي في الخير وعليه فيحمل الآية وليس للإنسان إلا ما سعى على أنها في الخير في الشر فقط. قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة سيأت عليه وزرها وزر من عمل بها يوم القيامة. وقال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم أول كفل منها لأنه أول من سن القتل. نعم. قال تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. من الذي سيرى سعيك يوم القيامة؟ يراه ربنا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فربك سيرى عملك، والملائكة سترى عملك، والرسول سيرى عملك، وأهل الإيمان سيرون عملك. إذن يلزمك أن تستر على نفسك ولا تفضحها، سعيك سوف يرى. قال تعالى يوم تبلى السرائر تظهر الأمور التي كانت خفية، وأن سعيه سوف يرى. هل سعي خير أم كل سعي هنالك ذنوب يسترها الله على العبد؟ قال تعالى أو قال عليه الصلاة والسلام: يدني الله عز وجل العبد يوم القيامة ويستره عن الناس ويقرره بذنوبه، عملت كذا وكذا، لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا، فيقول تعالى: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال تعالى: وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أوفى الجزاء على سعيه. قال: وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. هذا أيضا موجود في صحف إبراهيم وصحف موسى، مثبت فيها وأن إلى ربك المنتهى. المنتهى في ماذا؟ في كل الأمور، في كل الأمور. فصل القضايا ربنا يفصل فيه وإليه منتهى فيه. الرزق وسعته المنتهى فيه إلى الله. النصر المنتهى فيه إلى الله. كل شيء المنتهى فيه إلى الله سبحانه. كذلك الخلائق كلهم أمرهم ينتهي إلى الله، ويموتون وأمرهم يحكم الله فيه، وأن إلى ربك المنتهى. فمنتهى الأمور كلها إليه، هو الذي يفعل ما يريد ويقضي بما يشاء، فعال لما يريد. ولعل النظم القرآني الحسن الكريم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. فالخلق خلقه والأمر فيهم أمره، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فلما كان الخلق خلقه ولما كان الأمر فيهم وفي كل شيء أمره، لزمنا أن ندعوه ولزمنا أن نسأله. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. كما تقول الشكوى إلى الله، أشتكي، أشتكي لمن؟ أشتكي لقاضي مرتشي؟ أشتكي لوكيل نيابة حرامي؟ أشتكي لمن؟ الشكوى إلى الله، كما تقول هكذا، الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. فقومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي. أشتكي قومي لمن؟ أو أرمي قومي أو ماذا أصنع؟ قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. وأنه أضحك وأبكى، أضحك وأبكى. فالضحك من الله، والبكاء من الله، والابتسامة من الله. فسبحان الله، حتى ضحكتك وابتسامتك من الله. فيمكن أن يأتي شخص بكل ما يضحك وأنت لا تضحك، مصاب أنت بحزن وهو من الله. وأحيانا تكون هناك بلية تجعل الكبد يتفطر حزنا وأنت لا تبكي، بل أنت ما زلت تضحك. فمن الذي أضحك وأبكى؟ إنه الله. ولقد استدل ابن عباس على أن الميت لا يعذب ببكاء الحي بقوله تعالى: وأنه أضحك وأبكى. استدل بهذا ابن عباس، والمسألة ذات شجون وذات فروع. فالبكاء غير المصحوب بالنياحة لا يعذب به الشخص، إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلوات الله وسلامه عليه. فالضحك والبكاء من الله. كان سعيد بن المسيب يقول: جاء جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جده اسمه حزن، اسمه حزن، فقال له النبي: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. قال: بل أنت سهل، بدل الحزن الشديد الصلب أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي، أنا لن أغير هذا الاسم. قال سعيد: فما زالت الحزونة فينا، فما زالت الحزونة فينا. فهناك أناس جبلوا هكذا، وهكذا جعلهم الله. أحيانا تأتي شخص تضحك مهما تفعل لا يضحك أبدا، وأحيانا ترى شخصا آخر مبتسما دائما الابتسامات، وهذا الرزق من الله سبحانه. وفي الحديث: الأرواح جنود مجندة. وقد ورد في سبب ورود حديث ضعيف أن امرأة مزاحة هاجرت من مكة إلى المدينة، فنزلت على امرأة مزاحة مثلها، يعني قدر الله أن نزلت على امرأة مزاحة مثلها. قال تعالى: وأنه أضحك وأبكى. ومن السلف من كان دائم الحزن ودائم التفكير، ومنهم من كان دائم الابتسامة والمزاح. في هذا الباب يرد أمر عالمين جليلين: الحسن البصري كان طويل الحزن وطويل الصمت وكلامه قليل، والآخر محمد بن سيرين كان دائما المزاح ودائما الابتسامات ودائما الضحك، وكل يذكر دليلا له. قال: وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، فلن تموت نفس إلا بإذن الله، ولن تحيا يوما من دارها إلا إذا أراد الله لها الحياة. وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، الزوجين الصنفين الذكر والأنثى. في الآية الأخرى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها. هل الأزواج الذكر والأنثى فقط؟ لا، هنالك الأزواج أعم. فما من شيء إلا خلق الله منه زوجين، كما قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الليل والنهار، الظل والحرور، الظلمات والنور، الحر والبرد، الشتاء والصيف، الطول والقصر، الفهم والغباء، البدانة والنحافة، الحلو والمر، الصبر والجدع. من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال: سبحان الذي خلق الأزواج كلها، كل الأصناف، أحمر وأبيض، أبيض وأسود، من كل شيء. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. أليس ذلك بقادر على أن ينصر عباده أيها الإخوة؟ أليس الذي خلق الأزواج كلها، والذي أمات وأحيا، والذي أغنى وأقنى، والذي أضحك وأبكى، أليس بقادر على أن ينصر أولياءه؟ فلنجتهد في العبادة والتضرع إلى الله، فلن ينصرف عنا أذى شخص إلا إذا صرفه الله، ولن يتسلط علينا شخص إلا إذا سلطه الله. إن الله قال لرسوله ولأصحاب رسوله: ثم صرفهم عنكم ليبتليكم، ثم صرفهم عنكم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. أحيانا يصرف عنك أذى الشرير، وأحيانا يسلط الشرير عليك. كل ذلك لماذا؟ كل ذلك لترجع إلى الله وتحسن سريرتك وتحسن عملك. قال تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، تمنى تهراق، فالنطفة نطفة المني التي تهراق وتدفع، منها خلقت، منها خلقت وبها ذكرت، ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ وكما سلف فرحلتك دائرة بين هذا، أنت في صلب أبيك لا يعلم عنك شيء، ثم قذفت نقطة المني من أبيك في رحم، ثم بعد حملت بك أمك وأصبحت جنينا تتلوى في بطنها، ثم خرجت إلى الحياة طفلا صغيرا باكيا ضعيفا جاهلا لا تكاد تسمع ولا تعلم ولا تبصر، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، ثم تقدم بك السن فخضت غمار الحياة تجمع المال وتوالي وتعادي وتصادق وتخالف وتنجح وترسب وتكسب وتخسر، حياة مليئة بالأقدار، تعافى وتبتلى، تمرض وتصح، هكذا حياة مليئة بالأقدار، ثم بعد ذلك مالك إلى شيخوخة وعجز وضعف، كذلك لا تتحكم في أعصابك ولا تتحكم في بدنك، تبول كما يبول الطفل، تخرف كما يخرف المجنون، إذا قدر لك عيش وإذا رددت إلى أرض العمر، ثم وكما قال تعالى كما بدأكم تعودون، ترجع مرة ثانية إلى التراب فيفتت جسمك، وكما لا يخفى عليكم أمر الأموات، فلا بد أن تعقل هذا، إنها رحلة لا تنخرم، إنها رحلة مضروبة على الناس كلهم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى يوم القيامة، يرجعكم يوم القيامة أحياء للحساب والثواب والعقاب، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، فالغني في الدنيا غناه من الله، والذي اقتنى قنية، اقتنى بيتا، اقتنى سيارة، الذي أقناه هو الله، فالله الذي أغنى وأقنى، فأقنى معناها جعلك تقتني أشياء، تقتني بيتا، تقتني سيارة، تقتني أرضا، تقتني ذهبا، الذي جعلك تقتني هو الله، وأنه أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى، أعظم كوكب كان معروفا عند العرب هو كوكب الشعرى، إذ كان قوم يعبدونه في بعض البلاد، يعبدون الشعرى، قال تعالى وأنه رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى التي كانت من الجبروت بمكان كبير، والتي استكبرت في الأرض قائلة من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في البلاد، هكذا قال تعالى أين هي الآن، أبادها الله ولا يعرف مصائرها إلا الله، وعند ربي أعمالها مسطرة في كتب تصطيرة، كما قال الكليم موسى لفرعون إذ قال له فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، قال تعالى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وأهلك ثمود فلم يبق لهم أثرا، وقوم نوح، وأهلك قوم نوح من قبل، إنهم كانوا أظلم وأطغى، فقوم نوح كانوا أظلم من قوم عاد وأظلم من قوم ثمود، قال البعض كان الظلم شديدا في هذه القرون المتقدمة، قال تعالى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة مدائن قوم لوط، أطلق عليها المؤتفكات، وإلا فاسمها كما قال الجمهور سدوم، بلاد بالأردن قيل لها المؤتفكات لأنها أتت بالفعلة الخاطئة فاتفكت، أي ارتفعت في السماء وقلبت رأسا على عقب، رفع جبريل عليه السلام كما قال جمهور المفسرين رفعها إلى السماء حتى سمع صوت نباح الكلاب وسمع صياح الأطفال، سمع الصياح والنباح فقلبت رأسا على عقب فأتفكت أي قلبت، فلذلك سميت المؤتفكة، ولأنها مجموعة قرى سميت هذه القرى المؤتفكات، فلا تعارض بين المؤتفكة العاصمة والمؤتفكات القرى المجاورة. قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، أي جاءت القرى المؤتفكة بالفعلة الخاطئة فعلة قوم لوط. قال تعالى: والمؤتفكة أهواها ربنا سبحانه وتعالى وقلبها على نحو مما سمعتم فغشاها ما غشا، أصابها من البلاء ما أصابها، أرسلت عليهم حجارة من سجيل منضود تدمر هذه الحجارة هؤلاء الأقوام. قال تعالى: فغشا ما غشا، أصابها من عذاب الله ما أصابها، فبأي آلاء ربك تتمارى، تتشكك وتجادل في أي آلاء ربك، أي نعم ربك تتمارى، أو أي قيل النعم هنا لأن إلاك الظلم نعم، إلاك الظلم نعم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، وقيل الآلاء بمعنى الآيات هنا. قال تعالى: فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، الرسول نذير من النذر الأولى، والقرآن نذير أيضا. أزفت الآزفة، اقتربت الساعة واقتربت القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، كما قال تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فليس هناك من يدفع عذاب الله، وليس هناك من يمنع القيامة من الوقوع. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أي تغنون، فكان أهل الشرك هكذا يفعلون، يأتون بمغنية تغني حتى يصرفوا الناس عن القرآن. قال تعالى: من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فيأتي الغني من مشركي قريش بنسوة وجوار مغنيات فاسقات يغنين ويرقصن لكي يجذب إليهم الشباب، لكي يجذب الشباب إليهن فتغني المغنيات. هنالك الرسول يتلو القرآن في مسجده أو يتلو القرآن في مكانه، وأهل الصلاح يلتفون حوله، وكي يصرف أهل الشرك الناس من حول رسول الله يشترون الجوارية المغنيات ويشترون الراقصات لإقامة الحفلات الصاخبة المصحوبة بالخمر والفحش والزنا كي يصرف الناس عن رسول الله. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال تعالى: فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، والسامد المغني، وأنتم سامدون مغنون، فاسجدوا لله واعبدوا. سجد النبي صلى الله عليه وسلم عند تلاوة هذه الآية الكريمة بمكة، كما ورد ذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سجد النبي عليه الصلاة والسلام بمكة عند تلاوة هذه الآية، وسجد معه المسلمون كلهم والمشركون والجن والإنس إلا رجلا كافرا كان ضخما بمكة لم يستطع السجود، فأخذ كفا من الحصى فسجد عليه. ولقد رأيته بعد قتل كافرا ببدر. هذا ولقد ورد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا آية النجم ولم يسجد فيها، فعلى ذلك فالأمر فيه سعى، من سجد فهو حسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. وقد تقدم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ في خطبة الجمعة بسورة النحل حتى بلغ قوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد من في السماوات والأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون. سجد، نزل من على المنبر وسجد، وسجد كل من في المسجد. فلما كانت الجمعة المقبلة قرأها ولم ينزل ولم يسجد، وقال: أيها الناس، إننا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. قال تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. قوله واعبدوا عطف للعام على الخاص، فالسجود أخص من العبادة، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، تشمل السجود والقيام، وتشمل تلاوة القرآن، تشمل أمورا عديدة. قال تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. جعلنا الله إياكم من الساجدين العابدين الحامدين الشاكرين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر المجاهدين في الله حق جهاده. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.